ستكون نصرة سوريا أيضا فريدة من نوعه، كما كانت هذه الحرب فريدة من نوعها، سيكون انتصار سوريا شعبا، وأقول شعبا قبل أن أقول قيادة، لأن الفضل الأول للشعب وصموده، شعبا وقيادة وجيشا، نعم، أيضا فريد من نوعه. والأيام أعتقد القادمة ستؤكد هذا الذي ألهمنيه الله عز وجل. نعم، هذا فضيلة شيخ، سوريا دفعت الكثير بكل مكوناتها، بكل أطيافها، يعني بكل أبنائها دفعت الكثير. يعني هناك تساؤلات فعلا، يعني نتيجة هذا الألم الشديد تصدر عن أصوات متعددة من هؤلاء الناس الذين أشرت إليهم، أصحاب الزفرات الممتلئة بالحرقة والألم، يعني أنه متى، يعني متى؟ أنا لا أستطيع، يعني لا يتأتى لإنسان أن يتنبأ بالغيب، وأخطر ما يمكن أن يقتحمه الإنسان من صفات الله عز وجل من الغيوب توقيت الأشياء. مثلا لنا أن نقول إن نصر الله آت، لكن ليس لأحد أن يقول هذا النصر سيكون بعد أشهر، بعد 3 أشهر، بعد سنة. نعم، يعني هو سؤال، يعني في جانب منه هذه المتى تحمل نوع من الاستنكار لكل هذا الوجع الذي يحصل، والرجاء بالمقابل. يعني لا، أنا معك، السؤال وارد، والذي يدفع إلى هذا السؤال يعني الصبر الذي تناهى، يعني في الواقع أنه قد عيل صبر الأمة. ففي هذه الحالة يسأل متى، متى نصر الله؟ هذا كلام الله عز وجل، وأن تخرج سوريا جميعا إن شاء الله معافى. لكن يعني أريد أن أقول دائما الباري عز وجل يعني يحدثنا عما سيقع، لكن لا يحدثنا عن توقيته، وهذا شيء واضح من سنن الله عز وجل في خلقه. فقد تسألني طيب كيف عرفت أن سوريا ستخرج من تحت أنقاض هذه الحرب الظالمة منتصرة، ثم لا تعلم متى؟ نعم، الباري عز وجل لا يمكن أن يري العبد ما الذي سيقع، لكن لا أقول قلما لا يطلعه على التوقيت. سيدنا موسى دعا الله عز وجل أن يهلك فرعون، إنك أتيت فرعون زينة إلى آخره، دعاء إيه. نعم، فقال قد أجيبت دعوتكما، سيدنا موسى وهارون. لكن متى سيدنا موسى لم يعلم، ومضت مدة من الزمن، ثم إن الدعوة التي استجيبت تحققت. لذلك أنا لا أستطيع أن أقول، لكن آمل وأرجو أن يكون ذلك قريبا بل وشيكا. نعم، ما هي مؤيدات هذا اليقين لديك فضيلة الشيخ؟ دعني أسأل، يعني هل هناك مؤيدات سياسية؟ والمعلوم أن أصحاب النظرة السياسية بشكل عام يؤكدون أن الحالة الراهنة في سوريا هي شديدة التعقيد، وأنها تزداد تعقيدا باستمرار. أولا أنا لا أتعامل مع السياسة، يعني لست معتمدا في هذا الذي قلت على أي رؤية سياسية، وأنا ليس من شأني أن أدخل كما قلت في سراديب السياسة، وأن أتعامل مع الأقنعة السياسية الملونة المنافقة. نعم، ولو أنني خضت هذه المخاضة لخرجت بدوار يجعلني أتيه في معرفة جنبات الأرض، أين يكمن الشرق وأين يكمن الغرب وأين يكمن الشمال والجنوب. أصبحت أحابيل السياسة. نعم، ولكني أعتمد في هذا على الشيء ذاته الذي اعتمدت عليه يوم حذرت من هذه المصيبة قبل قدومها. أنا ذكرت على ملأ